بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق باستحباب كتابة المصحف وتحسين الكتابة. هنا كلمة دون مشقه وتعليقه، المشق مع العجلة، التعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها. ثم قال رحمه الله: فصلا، تحرم المسافرة إلى أرض إيش عندك بالمصحف؟ نعم، ما عندنا مصحف. طيب، قال: تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. نعم، هذه المسألة الأولى، وهي حرمة المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو. وإذا كان القوم الذين سيسافرون سرية صغيرة أو كانوا عددا قليلا، فعامة أهل العلم على المنع. وإذا كان الذين سيسافرون بالقرآن جيشا كبيرا يأمنون من وقوع المصحف في أيدي العدو، ففيه خلاف بين أهل العلم. منهم من منع مطلقا كالإمام مالك، يقول: ولو كان الجيش كبيرا فيمنع حمل المصحف. ومنهم من فصل كالحنفية، ومنهم من أدار المسألة على الخوف والأمن كما هو المشهور عند الشافعية. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه من حديث ابن عمر، وفي لفظ لمسلم: خشية أن يناله العدو، خشية أن يناله العدو. فإذا ناله العدو فإنهم يمتهنونه ويحتقرونه، وقد يفعلون به ما لا يليق، فلهذا جاء النهي. فإذا كانت هذه هي علة النهي، لأجل هذا ذهب بعض العلماء إلى أنه مع الأمن على المصحف من الإهانة لا بأس أن يذهب به إلى أرض العدو، إلى الكفار. إذا أمنت هذه العلة، وهو الوقوع في أيدي العدو وحصول الإهانة والامتهان، فلا بأس لأجل غرض الدعوة والتبليغ وهكذا مدارسة القرآن وتعلم أحكامه. قد يحتاج هؤلاء المقاتلون إلى أن يصحبوا معهم المصحف لأجل أن يقرؤوه، ولأجل أن يتدارسوا أحكامه وأن يتدبروا ما فيه. وهذا القول هو الراجح، أنه مع الأمن من وقوع في أيدي العدو العابث اللاعب الحاقد، فلا بأس بأخذه. ما هو الدليل؟ العلة: خشية أن يناله العدو، خشية أن يناله العدو، إما أن يكون الجيش كبيرا، أو بينهم بين العدو عهود ومواثيق لا يعني يتمكنون من أخذ هذا المصحف والعبث به، ففي هذه الحالة فلا بأس. قال رحمه الله: ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي أصحهما لا يصح، والثاني يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. أولا، لا خلاف بين أهل العلم في تحريم بيع المصحف للكافر، هكذا نقل بعضهم عدم الخلاف، والظاهر أن القول عند الحنفية على الكراهة، أنه يكره، ولكن كما ذكر المصنف الخلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا. قال للشافعي قال فإن باع ففي صحة البيع قولان للشافعي، الأول لا يصح، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول عند المالكية أنه لو وقع البيع فلا يصح، واستدل بما تقدم بالحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن لأرض العدو خشية أن يناله العدو، فالحديث مصرح بعدم تمكين الكافر من المصحف، وأيضا لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قالوا فامتلاك الكافر للمصحف فيه شيء من الإهانة للمصحف، وأيضا لقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلأجل هذا لا يصح البيع. قال والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه، وهذا مذهب الحنفية وهو المشهور عند المالكية. قال رحمه الله فالذي يظهر أن القول الأول هو الأقرب، أنه إذا وقع البيع أنه يرد. قال ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة أو مخافة من أن من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله، نعم، لئلا يعبث به ويلعب ويهينه. وهكذا اختلف أهل العلم في حكم بيع كتب العلم للكافر، فكثير من العلماء على المنع لئلا يؤدي إلى امتهان هذه الآيات وهذه الأحاديث وما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، منعوا من بيع كتب العلم الشرعي المحتوية على الآيات والأحاديث وما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. وهكذا قبل الانتقال إلى الفصل الذي بعده، حكم تقبيل المصحف أفتى العلماء أنه لا دليل على مشروعية تقبيل المصحف، فلهذا الأولى ترك ذلك، لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من هدي الصحابة ما يفعله كثير من العوام، إذا انتهى من قراءة القرآن يأخذ المصحف ويقبله، فهذا لا دليل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة أعظم الناس تعظيما، أكثر الناس تعظيما ومعرفة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بعض الناس إذا سقط المصحف يأخذه ويقبله ويرفعه، فأفتى العلماء أنه لا حرج إذا كان على سبيل التعظيم والاحترام يكون بيده المصحف فيسقط من يده فيتناوله سريعا ويقبله تعظيما واحتراما. قالوا لا بأس، لكن لا دليل على هذا، يعني لا يصل إلى حد البدعة ولا يصل إلى حد المشروعية، فإذا فعله يقال لا حرج، وأما إذا سأل عن الأفضل فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا بالنسبة لوضع المصحف على الأرض، إذا كانت الأرض مفروشة بمثل هذا الموكيت وهذه الفرش، واحتاج الإنسان إلى أن يضع المصحف على الأرض، كان يكون وصل إلى موضع سجود وليس عنده موضع يضع فيه المصحف، فلا بأس أن يضع، لكن الأفضل ألا يفعل ذلك، يعني إلا للحاجة تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولئلا يداس أو يهان أو يتخطى. قال رحمه الله فصل، يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجلد. أولا العلاقة يعني بكسر العين، علاقة السيف يعني المعلاق الذي يعلق به، علاقته يعني الشيء الذي يعلق به مثل المعلاق. قال وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي، هنا فائدة مأخوذة من حاشية ابن قاسم، الحواشي نواحيه والورق الأبيض المتصل به أو الجلد. قال ويحرم مس الخريطة، الخريطة قال العلماء شبه الكيس، ينسج من أديم أو خرق ونحوها، شبه الكيس ينسج من أديم وخرق ونحوها. قال والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف. طيب أولا هذه المسألة، هل يحرم على المحدث حدثا أصغر من باب أولى صاحب الحدث الأكبر أن يمس المصحف؟ الجواب فيه قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم هو منع المحدث من مس المصحف حتى يكون على طهارة، سواء كان صاحب الحدث الأكبر أو صاحب الحدث الأصغر. ودليلهم باختصار آية وحديث، أما الآية فقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون التي في سورة الواقعة، والحديث حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وذهب بعض أهل العلم هذا القول الثاني إلى جواز مسه، وأن الأفضل ألا يمسه إلا طاهر، وهذا القول الثاني هو الراجح، جواز مسه من المحدث، وإن كان الأفضل والأولى ألا يمسه إلا من كان طاهرا. أما الجواب عن الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، فالراجح عند أهل التفسير أن المطهرون المراد بهم الملائكة، لأن فاعل التطهر ما يقال له مطهر، وإنما هو مطهر أو متطهر. أما مطهر يعني طهره غيره، وهم الملائكة، وهم الملائكة. ثم هذا الكتاب الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه لا يمس إلا المطهرون يرجع إلى الكتاب المكنون، في كتاب مكنون، فهو هو المراد به اللوح المحفوظ الذي عند الله سبحانه وتعالى في السماء، كما في سورة عبس في صحف مطهرة مرفوعة مكرمة بأيدي سفرة. الآيات الواقعة في سورة الواقعة تفسرها الآيات في سورة عبس في صحف مكرمة مرفوعة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة وهم الملائكة. فقوله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون لا دليل فيه على منع المحدث من مس القرآن. وأما الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، أولا هو حديث مرسل وليس له طريق موصولة صحيحة، والمرسل من قسم الضعيف. ثم على تقدير صحة الحديث قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، المراد بالطاهر هنا المسلم، المراد بالطاهر المسلم. فالمسلم يوصف بأنه طاهر، والكافر يوصف بأنه نجس، أي النجاسة المعنوية. المسلم يوصف بأنه طاهر كما في حديث أبي هريرة في تلك القصة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم جنبا قال فانخنست فذهبت في بعض طرق المدينة فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس، وأما الكفار فيوصفون بالنجاسة كما في قوله سبحانه إنما المشركون نجس. ومما يدل على أن المراد على تقدير صحة الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مسلم، ما جاء في طرق الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، واليمن فيها أهل الكتاب، فقال لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا تمكن الكفار من مسه، فيكون الحديث بمعنى حديث ابن عمر الآخر نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. فالحاصل أن لو لم يكن عندنا إلا الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل هو الجواز، جواز مس المصحف من المحدث ومن الطاهر ومن غيره، ومن خرج عن هذا الأصل يحتاج أن يأتي بالدليل، ولا دليل. وهناك بعض الآثار عن بعض السلف في ألا يمس إلا على طهارة، تحمل هذه الآثار على سبيل الاستحباب، استحب السلف على ألا يمس القرآن إلا طاهر، ثم جاء في كتب الفقه وحملوا هذه الآثار على سبيل الوجوب، وإلا ليست صريحة في الوجوب، هي عن بعض الصحابة وبعض التابعين. قال رحمه الله، هنا فرع مسائل بناء على هذا الأصل وهو المنع، نعيد مرة أخرى. قال يحرم على المحدث مس المصحف، مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي حتى الحاشية، لو مسك المصحف من الطرف الأبيض الذي ليس فيه كتابة عندهم ممنوع. قال أو الحواشي أو الجلد ولو كان أخذه بجلده. قال ويحرم مس الخريطة، يعني الكيس الذي فيه المصحف، والغلاف والصندوق إذا كان داخل صندوق، إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختار لشمول اسم المصحف عليه، يقال هذا مصحف بما هو يعني ملتفح عليه. قال وقيل لا تحرم هذه الثلاثة، ما هو الدليل؟ لعدم يعني النهي ورد عن المس، وهنا ليس هناك مس، لكن الأصل يعني أنه لا بأس، لكن هذه تفاريع. قال ولو كتب القرآن في لوح فحكم حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. قال فصل إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود وشبهه، يعني تصفح يعني قلب الصفحات وفتشها. قال ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل لعدم العلة يعني. قال والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة، والورقة كالجميع. قال وأما إذا لف كمة على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجها. والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم، وتقدم أن أصل مسألة لا دليل عليها على المنع، وهذه تفاريع مفرعة عن الأصل. طيب نواصل إن شاء الله في الدرس القادم، إلى هنا والحمد لله.